بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله، وقد سبق الحديث عن بعض الجمل في هذا الاعتقاد، وهو قول الإمام عليه رحمة الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. وكان المجلس الأخير هو مجلس جامع في البدعة وأنواعها وأحوال أربابها، وتكلمت هناك ببعض الجمل التي قد تكون واضحة في هذا الاتجاه. وإذا أردت أن أزيد من القصيدة بيتا، فلا بأس أن أقول بأن البدعة ليس لفظ تزكية، وإنما هو جرح للأعيان. فإذا قلت هذا مبتدع، فليس هذا الحكم تزكية له، وإنما هو طعن فيه وجرح، وبالتالي هذا اللفظ يدخل من جملة ألفاظ الوعيد كالكفر والشرك والفسق والنفاق وغير ذلك. وعليه لا يجوز وصم مسلم متيقن في سنيته بالابتداع إلا بعد إقامة الحجة التي من خالفها كان شاهدا على نفسه أنه بالفعل مبتدع. هذا أولا. ثانيا، إذا نظرنا إلى أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم الواردة في النهي عن الابتداع والتحذير من مجالسة أهل البدع، تجد أن البدعة هذه بدعة واضحة المعالم، لا يحتاج إثباتها إلى اجتهاد، بل هي ثابتة واضحة المعالم، لا تحتاج إلى براهين فلان فعل كذا وفلان جلس مع كذا، وبما أن فلانا جلس مع فلان وسمع منه هذا الأمر الذي هو في الحقيقة ربما لا يكون بدعة، إذن هو مبتدع مثله. العلماء تكلموا عن البدعة، وعندما تكلموا عن البدعة كانوا يقصدون أرباب الفرق، وعلى رأسهم الخوارج والجهمية والمرجئة والمعتزلة ومن جرى نحوهم واختفى أثره. أما أن يتهم متسنن ببدعة، فهذا كاتهام مسلم بالكفر. أقول هذا كهذا من حيث إثبات لفظ الوعيد له، فألفاظ الوعيد لا تثبت كما قلت إلا بعد إقامة الحجة. وعليه لابد من تحرير لفظ البدعة، ما المقصود بكلمة البدعة؟ 2، متى يكون المرء مبتدعا بدعة مذمومة؟ ثم لابد أن نفرق بين المبتدع الذي يأتي ببدعة في الاعتقاد، وبين مبتدع يأتي ببدعة في السلوك أو في العمل، ولابد أن نفرق بين من يأتي بالبدعة ويخفيها، وبين من يأتي بالبدعة ويظهرها. ثم أن نفرق بين من يأتي بالبدعة ويظهرها وبين من يأتي بالبدعة ويدعو إليها وينصرها. هذه كلها درجات لابد في اعتبارها عند الحكم على المعينين في مسألة الابتداع بالبدعة. ويكفي وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورد على وزن فعل بمعنى مفعول أي مردود. واليوم أيها الأحباب نواصل الحديث في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصول السنة، أن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء هم أهل الابتداع. عندما نتأمل الذين يأتون البدع نجد أنهم أتوها من بابين خطيرين: الباب الأول باب الهوى، والباب الثاني باب التقليد. والتقليد في الحقيقة يمكن أن يرد أيضا إلى الهوى، لأن الإنسان لا يقلد إلا من يعتقد أنه حقيق بالتقليد، فرجع الأمر كله إلى مربع واحد وهو الهوى. ولهذا كان من عادة أرباب المقولات في مساد الاعتقاد وصم المبتدعة بأهل ماذا؟ بأهل الأهواء، أنهم يصمون أي يصفون المبتدعة بأنهم أهل الأهواء. وهناك يعني أدلة كثيرة على هذا الأصل، من ذلك قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. البغوي بيروي بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية يدخل فيها كل محدث ومبتدع، يعني كل محدث ومبتدع يدخل في هذه الآية. طب لماذا؟ لأن الذي يبتدع في الدين ويحدث فيه هو في الحقيقة ينادي على نفسه بماذا؟ بالنفاق. ينادي على نفسه بالنفاق، لأن الإحداث كأنه يقول بأن الدين ناقص وأنه الذي سيتمم هذا الدين، فهو يتهم صاحب الشريعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ دين الله عز وجل. ربنا بيقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما هنا هي الموصولية التي تدل على العموم، أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقبل أن يموت أنزل ربنا عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من ابتدع في الدين فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. خان رسالة. طيب لو أن إنسانا يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالة ولم يبلغ دين الله عز وجل وأنه أخفى شيئا من دين الله عز وجل، فيأتي هذا المأفون ليتمم الدين، هذا الصنيع وهذا الاعتقاد لا يذهب إليه إلا كافر أو منافق، أليس كذلك؟ بلى. إذن هذه الآية يندرج تحتها الكفار ويندرج تحتها أيضا المنافقون. ومن باب الاعتبار والاستدلال يمكن أن يندرج تحتها أيضا كل من أحدث حدثا أو بدعة في دين الله عز وجل إلى يوم القيامة. وهذه الآية فيها نهي عن مجالسة أهل الابتداع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجالسة الدجال، فإذا ظهر فلا تجلس معه. إذن هناك أصل أن الإنسان لا يجلس مع من قد يلبس عليه دينه، فالدجال يلبس على الناس دينهم، يقول لهم أنا الله، ويقول لهم أنا معي المثوبة والعقوبة، من أطاعني أثبت فأدخلت الجنة، ومن عصاني عاقبته فأدخلته النار. حتى إن كثيرا من الناس يخدعون فيه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الدجال أخذ يخفض فيه ويرفع حتى ظن الصحابة أنه بنخل المدينة، قريب من المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هدأ منهم وقال إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه دونكم. إذن النهي عن مجالسة أهل البدعة الذين هم معلومون في بدعتهم هذا مأثور عن بعض الصحابة كابن عباس، وعن بعض التابعين كأبي وائل وإبراهيم النخعي وغيرهم كثير. ولهذا كان من أصول أهل السنة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله ترك الجلوس مع أهل الأهواء، ولكنه قال ترك الخصومات. يعني كلمة الخصومات هذه تكررت مرتين، أول مرة قال وترك الخصومات، ترك أداء خبر، لأن أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا ده المبتدأ، أصول مبتدأ وهو نكرة، والسنة مضاف إليه، وعندنا أيضا ظرف والنا مضاف إليه. الجملة دي كلها على أو التركيب ده كله على بعضه ده مبتدأ. ثم قوله ترك الخصومات ده الخبر، ترك الخصومات. كلمة الخصومات كررها الإمام أحمد، كررها مرتين، وهي كذلك في بعض النسخ التي إذا راجعناها سنجدها موجودة كذلك في أصول اعتقاد أهل السنة في اللالكائي، وموجودة في غير مصدر بهذا النحو. ولعل تكرار هذه الكلمة ليس خطأ، وإنما هو مقصود من الإمام أحمد عليه رحمة الله، للدلالة على أن الخصومات خطيرة جدا، وأنه ينبغي للمسلمين أن يتجنبوا الخصومات. إذن هذا تهويل وتبشيع من الخصومات، وسنذكر الفارق بين الخصومات والمراء والجدال في الدين، سنجد أن هناك فروقا دقيقة، لأن بعض العلماء عندما تكلموا في مثل هذه المسائل جعلوا أن هذه الكلمات تكاد أن تكون مترادفة المعاني. والحقيقة أن مسألة المترادف في اللغة مسألة واسعة كبيرة، والخوض فيها يحتاج إلى إطالة نفس، والنفس كما ترون يعني متلاحق، نسأل الله تعالى العافية. ولكن في جملة واحدة يمكن القول بأنه لا ترادف في اللغة، لا ترادف في اللغة، ده القول الذي يمكن أن ننتهي إليه بعد طول بحث، لأن هناك بعض الباحثين أفرد لهذه المسألة أبحاث مطولة. لكن يمكن أن نقول بأن الكلمة هذه في معنى الكلمة هذه. يعني عندما نسأل هات مرادف الكلمات الأتية هذا سؤال خطأ، ولكن نقول هات معنى الكلمات الأتية، لأن ترادف معناه أن تأتي الكلمات متطابقة المعنى من كل وجه، يبقى في هناك تطابق من كل وجه. وهذا الأمر غير موجود في اللغة غالبا، ولو أن هناك شيئا يبقى شيء نادر، والنادر لا يقاس عليه. عندما نقول يوم تمور السماء مورا، لو قلت بأن المور والحركة كلاهما مترادف، يعني المور والحركة لفظان مترادفان، لا، ليس مترادفين، وإنما هما متقاربين في المعنى، لأن المور حركة موصوفة بالأوصاف الآتية: حركة سريعة خفيفة متلاحقة، مش مجرد حركة، لا، حركة سريعة خفيفة متلاحقة. فلو قلت حركة لقصرت في المعنى، فبالتالي نقول هات معنى الكلمات الآتية، لنقول هات مرادف الكلمات الآتية. أما قولهم الأسد والليث والغضنفر وغير هذا، ليس هذا باب الترادف، دي ليست مترادفات، وإنما هذه متواطئات، يسميها علماء اللغة والأصول متواطئات، ودي مسائل لغوية دقيقة. فالتواطؤ هو أن يأتي الذات، أو أن تأتي الذات أو المسمى بأسماء عديدة. إذن أسماء الله عز وجل هي أسماء ماذا، مترادفة ولا متواطئة؟ متواطئة. قال الله ولله الأسماء الحسنى، يبقى ربنا عز وجل ذات، وهناك أسماء تطلق على هذا الذات. إذن إطلاق الأسماء على الله عز وجل ليس من باب الترادف، وإنما باب ماذا؟ باب التواطؤ. إذن ألفاظ الأسد إطلاقها على الأسد ليس من باب الترادف، وإنما من باب ماذا؟ التواطؤ. من باب ماذا؟ التواطؤ. فلما يقول لك إن الأسد مرادفه الشبل، ومرادفه الغضنفر، ومرادفه أسامة، ومرادفه كذا، لا، هذه ليست مترادفات، وإنما هذه ماذا؟ متواطئات. فنريد أن نفرق هذه الأمور حتى لا يحدث خلط أو لبس. فهذه الكلمات إلى الخصومات والمراء والجدال ليست كلمات مترادفة، وإن كان بينها تقارب في المعنى. يعني عندما نشرح هذه الكلمات ستجد أن هناك تقارب في المعنى هو حاصل بينها، ولكن ليست متطابقة من كل وجه، بل بينها من الخلاف ما الله تعالى به عليم، ثم ستقفون على بعض هذه الخلافات. عندما قال الإمام عليه رحمة الله وترك الخصومات، يعني أصول السنة عند السلف ترك ماذا؟ ترك الخصومات. ترك الخصومات، عاوزين نعرف معنى كلمة الخصومات التي من أصول السنة وأصول الاعتقاد عند السلف أن نتركها. ما المقصود بكلمة الخصومات؟ الخصومات مفرد أم جمع؟ جمع، وهذا جمع مؤنث سالم، يبقى المفرد بتاعه ماذا؟ خصومة، يبقى مفرد خصومات ماذا؟ خصومة. الخصومة مصدر، الخصومة مصدر من الفعل خصمه، يعني خصم فلان فلانا خصومة، خصم فلان فلانا خصومة، أي غالبه ونازعه في الحديث، غالبه ونازعه في الحديث. طيب ما هو النزاع والمغالبة في الحديث؟ ممكن تمشي، لا في تكة صغيرة هتخلي المنازعة في الحديث والمغالبة في الحديث تؤدي إلى نفرة القلوب، هتخلي القلوب تنفر. فلما تنفر القلوب الاثنين المتنازعين في الحديث والاثنين المتغالبين في الحديث لن يتفق، وما اللي يحصل لهم؟ كل واحد يروح فين؟ في جنب. الله، يبقى معنى ذلك ان الخصومة ديت ايوه فيها منازعة، يعني ممكن انا قرأت شيء وانت قرأت نفس الشيء بس انا فهمته فهم وانت فهمته فهم تاني معايا، فاحنا بنتناقش وبنتنازع لان كل انسان قرأ هذه المسألة ففهمها فهما. يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنه يعجن. أنا فهمت كأنه يعجن أنه قبض يديه واعتمد عليهما، لأن العجن يكون بقبض ماذا؟ بقبض الإيدين. ثاني فهم بأن العجن يكون إلا ببسط ماذا؟ اليدين. فتنازعنا في هذه المسألة. المشكلة أن هذا النزاع والمغالبة أن كل إنسان يحاول أن يغلب صاحبه عند الحديث ليثبت أن فهمه هو الأصح وهو الأسد، قد يترتب عليه نفرة في القلب، فكل واحد يبعد عن الثاني، كل واحد يبعد عن الثاني. ولذلك نجد في اللغة حاجة عجيبة جدا، يقول لك الخصم الجانب والناحية. لا، الخصم في اللغة الخصم الجانب والناحية. الله، كأن ذلك من آثار الخصومة أن كل إنسان ينتحي جانبا أو ناحية، يعني بدل ما الناس يحصل بينهم ائتلاف وتحب وتود، إيه اللي هترتب على الخصومة؟ أن كل واحد يبتعد عن صاحبه ويكون في ناحية. وأيضا الخصم من كل شيء طرفه، يبقى أصبحنا بدل بعد النقاش ما نقترب، إيه اللي حصل بعد النقاش؟ سنبتعد، كل إنسان سيكون أبعد عن صاحبه. المعنى ده معنى خطير جدا يا إخواني، المعنى ده معنى خطير جدا جدا، لأن الشريعة ومقاصدها الحنيفية أن القلوب، يعني قلوب الأمة، تتآلف وتتقارب لا أنها تتقاتل وتتحارب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله ماذا؟ إخوانا. فلا يمكن أن تتحقق الأخوة الإيمانية مع وجود هذه المخاصمة وهذه النفرة. ولذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغضوا الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم. الألد الخصم، يعني ده أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. انتوا عارفين لما بنقول ببلد ده رجل شبطة، يعني رجل شبطة يعني ايه؟ يعني لو انت فتحت معاه اي مسألة مش هتخلص، وفي النهاية هيغلبك وهيهزأك وتختلفوا مع بعض وتشعر انت مهزأ. يبقى الافضل اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ ان احنا يعني نمر عليهم دون ان نعرج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابغض رجال الله تعالى الالد الخصم. شوف كلمة الالد الخصم، الد على وزن فعل وخصم على وزن فعل، والاتنين دول فيهم معنى المبالغة، الألد والخصم فيهما معنى المبالغة. طيب ايه معنى الألد؟ الألد معناه الأعوج، كل ما تجيبه من جانب يودي الجانب، كل ما توريه الطريق العدل يسيب العدل ويمشي فين؟ في الجانب الثاني. ولهذا قال ربنا عز وجل في القرآن: وتنذر به قوما لدا، لأن بالفعل المنحرف عن طريق الله ماشي في طريق معوج، والماشي في طريق الله ماشي في طريق إيه؟ مستقيم. يعني عبد الله مسعود عندما يقول: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأحسنهم حالا وأعظمهم هديا. وأعظمهم هديا اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاحفظوا لهم حقهم واقتفوا أثرهم، فإنهم على الهدي المستقيم. على هدي ماذا؟ المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن قوله: وتنذر به قوما لد، أي معوجين. فكذلك الإنسان غير المتبع لطريقة السلف أيا ما كان، تجده منحرف في فهمه، ومنحرف في عقيدته، ومنحرف في تصرفاته، ومنحرف في تصرفاته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة المنافقين: آية المنافق ثلاث، منها إذا خاصم ماذا؟ فجر. طب مش إذا خاصم رجع، لا، إذا خاصم ماذا؟ فجر. وجعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام آية من آيات المنافقين. ده معنى الألد. فالألد اللي هو شديد الإعوجاج، لا يمكن أن يلين في يد أحد، هو منحرف في فهمه وسلوكه وطريقته، لأنه يستشعر أنه أفضل من غيره وأزكى من غيره وأذكى من غيره وأعلم من غيره، وأنه يحيط بالأمور إحاطة لم يحطها أحد غيره، وأنه هو الدقاق المدقق والباحث البحاثة الذي يعني يقف على دقائق الأمور ويصل إليها، كما يقع النسر على فريسته، ينقض على الدقائق كما ينقض النسر على فريسته. والأمر ليس كذلك. طب والخصم اللي هو شديد الخصومة، دائم الخصومة، يعني فيه هناك ناس بتبتعد عنهم، لا تريد أن تفتح معهم أي حوار، لأن لو فتحت معاه أي حوار أنت عارف النتيجة مقدما، النتيجة عارفها مقدما، إنه لا يمكن إنه يلين أو يرجع لورا أو يسمع لغيره، ولو سمع لغيره ربما يتهكم عليه، وربما يستهزئ به، وربما إذا يعني أظهر له شيئا من الموافقة فإذا ما انفلت عنه فإنه يتهكم على قول غير ذلك. دي كلها أمور موجودة وأمور خطيرة جدا، تدل على قلب قاسي ويدل على انحراف في الأخلاق، نسأل الله تعالى العافية. يبقى مسألة الخصم بعد مسألة الألد ده ترشيح لمعنى الفجر، وترشيح لمعنى المشاققة والمخالفة التي هي تخالف روح الشريعة ومخاصبها. والنبي عليه الصلاة والسلام ربط بين الجدل وبين الخصومة، ولذلك نجد في عند الإمام أحمد عليه رحمة الله سيذكر هذه المسألة وترك المراء والجدال والخصومة في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المصالحين في سياق، وهذا السياق سياق خطير، لأن الخصومة خصمك يريد أن يثبت صحة ما هو عليه بإلزامك أنت، اللي احنا بنسمي بالبلد من دقنه وفتله، ماشي، ده مسألة خطيرة جدا. أيوة نعم، كل صاحب باطل يمكن أن تحتج عليه من باطله، لأن زوايا الباطل ترد على أصل الباطل، يعني زوايا الباطل ترد على أصل الباطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نقول الحديث الثاني: ما ضل قوم. إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما قد يصيبهم الضلال بعد هدى كانوا عليه. الله، إذا يمكن الإنسان أن يكون على هدى ثم بعد ذلك يضل، فما علامة ذلك؟ إلا أوتوا الجدل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الآية دي لها سياق يعني غريب شوية، وفي الوقت نفسه هو لطيف وطريف. الجماعة المشركين بيعبدوا الأصنام والأوثان من الشجر والحجر، وبعضهم يصور إلهه على بمواد العجوة أو الملح أو السكر، ويأخذونهم في الأسفار، وربما إذا جاء أحدهم أكل يد الإله أو رجل الإله: سامحني يا رب، يقوم كسر رجله وكلها، أو سامحني يا إله، يكسر رقبته ويأكلها. تهريج. ولهذا قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. يعني إزاي تعبدوا آلهة أنتم تصنعونها بأيديكم؟ أين العقول؟ فالآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يبقى ربنا عز وجل بيقول للمشركين إن الآلهة اللي بتعبدوها دي أنتم والآلهة دي كلكم هتخشوا فين؟ جهنم. طب الجماعة المشركين سكتوا؟ لا، ما سكتوش. أمال عملوا إيه بقى؟ قالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ أآلهتنا خير أم هو؟ هو الضمير هنا يعود على عيسى بن مريم. يعني بيقولوا إذا كانت إحنا وآلهتنا تخش جهنم، طب هما النصارى بيعبدوا المسيح، يبقى المسيح يخش فين؟ جهنم أيضا. شوف المثل: أآلهتنا خير أم هو؟ فقال ربنا عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا، أي هداية وبرهانا ودليلا على قدرة الله عز وجل، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يا ترى هل هذا القياس أو هذا البرهان الذي ذكره المشركون هو برهان صحيح؟ يعني هل يمكن أن يقاس أو أن تقاس هذه الآلهة أو أن يقاس عيسى بن مريم على هذه الآلهة؟ فلو هذه الآلهة ستدخل النار، إذن عيسى يدخل النار؟ الكلام ده كلام غير صحيح، لأن عيسى بن مريم لم ينصب نفسه إله، ولم يبعثه ربنا عز وجل إله، بل هو ماذا؟ بل هو عبد. أنعم الله عز وجل عليه بماذا؟ بالنبوة والرسالة. بينما هذه الآلهة أنتم من صنعتموها، أنتم من أوجدتموها. فهل يا ترى نقارن هذا بهذا ونقيس هذا على هذا؟ فهذا كان قياسا فاسدا. طيب، مناقشات المشركين ومحاولة المشركين إن هم يثبتوا صحة ما هم عليه، المناقشات دي كلها نعتبرها ماذا؟ بنسميها إيه؟ خصومات. نسميها ماذا؟ خصومات. لأن في الحقيقة عندما قالوا ذلك، قالوا ذلك من أجل إلزام أهل التوحيد بصحة الشرك، وبالتالي لا يمكن أبدا أن نلتقي، وبالتالي هم في جانب واحنا فين؟ في جانب، لن نتفق. إذن ستحدث بيننا الخصومة قطعا، إذن هم في جانب ونحن في جانب. وربنا عز وجل أثبت المفارقة بيننا وبين أهل الشرك، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، الآيات. هذه المسألة أي الخصومة ستأتي مرة ثانية في نهاية كلام الإمام عليه رحمة الله، يعني قال وترك الخصومة ومجالسة أهل الأهواء وترك المراء والجدال والخصومة في الدين، ده نص عبارة الإمام أحمد عليه رحمة الله. إذن الخصومة فيها المغالبة والمنازعة في الحديث من أجل إثبات شيء ودفع شيء آخر، وغالبا أن هذا الإثبات هو إثبات الباطل ليس إثبات الحق، لأن صاحب الحق لا يثبت حقه بالمخاصمة، وإنما الذي يذهب إلى المخاصمة هم أهل الأهواء والبدع والضلال. يبقى أهل السنة وأهل الحق لا يثبتون حقهم بالمخاصمة في طرق تانية لسه نتكلم فيها، وإنما الذي يخاصم غيره من أجل أن يثبت ما عليه هو، إنما ذلك أو هذه الطريقة هي طريقة أهل الأهواء من المشركين والمنافقين والمبتدعين. ثم قال وترك المراء أي أصول السنة عند أمة الإسلام، وترك المراء احنا قلنا ان المخاصمة اللي هي المناقشة والمحادثة اللي فيها نوع من ايه المغالبة والمنازعة، طب ما هي دي برضك فيها معنى الايه الجدال، مش كده؟ انا قلت انها تجد فيه هناك تقارب في المعاني بين هذه الاشياء، ولكن هناك تكاد بسيط. الخصومة لا يذهب إليها أهل التدين، ما ينفعش أهل الإسلام يكون طريقتهم في الحديث هي طريقة الخصومة، دي طريقة مين؟ الكفار والمنافقين وأهل الأهواء والبدع، لأن المقصود بالخصومة هو إثبات الباطل، إذا الخصومة دي مش تبعنا، وبالتالي لا ينبغي لأهل الإسلام إن هم إيه؟ إن هم يجعلوا طريقتهم في إقامة الحق هي طريقة الخصومة، إن احنا أهم حاجة إن احنا نثبت اللي معانا ده ماشي، ونكون في طرف والآخر في طرف، لأن لو قلنا هذا المعنى ما يبقاش خصومة. أمال ده إيه بقى؟ لسه نتكلم فيه. أمال أهل الخصومة هم يريدون بالمغالبة والمزاحمة إثبات الباطل، إذا الخصومة متعلقة بإثبات ماذا؟ بإثبات الباطل. الخصومة متعلقة بإثبات الباطل، ولذلك لا يمكن لأهل السنة أن تكون طريقتهم هي إثبات الباطل، لا يمكن، وإنما هم يتركون المخاصمة، لا سيما أن هذه المخاصمة بيترتب عليها ماذا؟ نفرة القلوب وشحن النفوس والمشاققة بين الناس. ثم قال وترك المراء المراء معناه المجادلة. هناك فارق كبير جدا بين الجدال الذي هو معنى المراء، وبين الجدال الذي فيه معنى المناظرة، يعني هناك فارق بين المراء وبين المناظرة. إيه الفارق؟ أن المراء هو جدال، المراء هو جدال، ولكن جدال مخصوص، جدال فيه شك في المجادل أو شك فيما يقوله المجادل في المراء. إذا المراء الفرق بينه وبين الجدال ان المراء انت تشك في المجادل او تشك في الموضوع الذي يتكلم فيه المجادل او البراهين التي يأتي بها المجادل. اذا المراء ده في احترام للمخالف؟ لا، المراء ليس فيه احترام للمخالف، ليس فيه. ممكن المخالف يكون على باطل بس عنده بعض حاجات فيها حق. المراء أن تزهق كل ما عنده، حتى لو عنده حق أنت تزهقه، لأن أنت في الأصل أنت تشك فيه وتشك في براهينه وكلامه، فبالتالي أنت لا تقبل منه أي شيء. طب المناظرة، المناظرة ده حاجة تانية. المناظرة جدال جائز، جدال جائز، ولذلك المناظرة لها آداب، والعلماء الذين لهم عناية بمسائل المنطق ومسائل الأصول لهم عناية أيضا بمسائل المناظرة. الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله له رسالة في آداب البحث والمناظرة، رسالة من جزئين. طب ايه المناظرة؟ المناظرة لابد ان تكون حضورية، يعني لابد الاثنين يشوفوا بعض، اسمها مناظرة، يعني كل منهما ينظر لمن؟ لصاحبه. يبقى لابد ان تكون ماذا؟ حضورية. اثنين، لابد ان يحدد موضوع لهذه المناظرة. احنا هنبحث مسألة كذا، هنتكلم في مسألة كذا. ثلاثة، أن يكون هناك أمد زمني لهذه المناظرة، ينفعش المناظرة بعد يوم أو بعد أسبوع، بل ممكن تكون المناظرة بعد سنة أو سنتين، ممكن تكون بعد شهرين ثلاثة كما يتفقون، ولكن لابد من وجود أمد ليستطيع كل مناظر أن يبحث الموضوع وأن يحشد له أدلته. ثم بعد ذلك أن تكون المناظرة في حضرة من يفهم موضوع المناظرة، لابد وجود ناس تفهم الناس بتكلم في إيه. يعني لو جبنا مثلا مناظرة مثلا، يعني لماذا رفع المبتدأ، هذه المسألة وجوه كثيرة جدا، وهي مسألة لا طائلة تحتها، بنسمها طبوليات في النحو. لكن لو هب أن هناك بعض النحاة عملوا مناظرة في لماذا رفع المبتدأ، ليه ما تجرش، ليه ما تنصبش، اشمعنى ترفع يعني، وعملوا مناقشة، والذي سيجلس يسمع المناقشة دي ناس مهندسين وأطباء ولا علاقة لهم بالنحو، يبقى وجودهم ده بنسميه بباد وجود ايه؟ بركة. يعني موجودين كده ممكن ياخدوا لهم تحسيلة نوم، ممكن يفصلوا في الخط، لكن مش فاهمين حاجة، مش فاهمين أي حاجة خالص. لكن الذي يوجد في المناظرة الذين يفهمون موضوع المناظرة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في عقيدته الوسطية يعني أمهل مخالفيه سنتين، قال لهم أسيبكوا سنتين ونقعد نتناقش، فما استطاعوا، ما قدروش إن هم يجلسوا ليناقشوا في هذه العقيدة. أيضا المناظرة، إذا ظهر أحدهما في المناظرة على صاحبه وصاحبه واعترف له بالحق، فبحث الموضوع فوجد الحق مع صاحبه، له أن يطلب المجلس ليتراجع عن قوله. ده أيضا من أداب ماذا؟ المناظرة. يعني افترضنا احنا عدنا نجلس في نتكلم في مسألة علمية، وأنا حشدت له، بعدين في المجلس أظهرني الله تعالى على صاحبي وقالوا لي خلاص الحمد لله الحق معك أنت، فلما ذهبت إلى البيت نقرت في المسألة مرة ثانية، اللي ده صاحب الحق كده، مش إنه المسألة انتهت، لا، فممكن أن يعيد النظر مرة ومرة، فوجد أن الحق مع صاحبه، ماذا يصنع؟ يدعو لمجلس جديد ويعترف بأن الحق ليس معه وأنه أخطأ في هذه المناظرة. إذن المناظرة المقصود منها ماذا؟ إفهام الخصم ولا إظهار الصواب؟ إظهار الصواب، بدليل إن هو لما ظهر ورجع البيت ودور تلاقي الحق مش معاه، عمل إيه؟ طلب المجلس علشان إن هو يقول الحق الذي لم يصل للغير. إذن المراء هو نوع من الجدال والمناظرة، ولكن فيه الشك، إما في المناقش أو المجادل أو المناظر أو في الموضوع والمادة التي يأتي بها. ولهذا في اللغة يقولون امترى في الشيء أي شك فيه، امترى في الشيء أي شك فيه. ومنه قوله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك تتمارى. وقوله تعالى فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الممترين، لأن المراء هنا ممزوج بماذا؟ بالشك، ممزوج بالشك. المراء فيه مع الشك الالتواء والعسر، الالتواء والعسر. إذن يعني مش مسألة إن هم لما يعودوا يتماروا يتباحثوا أو يتناقشوا كلاهما يكون سهلا مع صاحبه، أبدا، بل كلاهما يكون عسرا مع صاحبه ويتلوى عليه ويخالفه، ويتلوى عليه، يتلوى عليه. شوف كلمة ده موجود في اللغة، اللفظ ده يتلوى عليه، هو في المراء. إذن بيناقشوا بعض بس يتلوى عليه، بيحاول ان هو يوقعه، يحاول ان هو يعني مثلا يقول له ايه الاول، يلا قرر معايا لو عملت كذا يبقى صح ولا خطأ، يقول له مثلا خطأ، انت اعترفت ان اللي عمل كذا خطأ، خطأ، طب بس انت قلت كذا، يوم وقعه. المسألة دي يلتوي على دي طريقة يعني غير حسنة، دي طريقة غير حسنة، وهذا بخلاف الإلزام، ده مش إلزام، ده يعني نوع من مخالفة الغير، نوع من التلوي عليه، نوع من إسقاطه، بخلاف الإلزام. يعني مثلا منذر ابن سعيد البلوطي، ده كان أحد الأئمة الكبار في الأندلس، وكان من جملة أقواله أن أولاد الأنبياء أنبياء، هو ده كان فهم. فجاء ابن حزم قال له لو كان أولاد الأنبياء أنبياء إذا ابن نوح يبقى إيه؟ يبقى نوح، ابن نوح يبقى إيه؟ يبقى نبي. فلما لم يكن ابن نوح نبيا بل كان كافرا، إذا ليس أولاد الأنبياء ماذا؟ أنبياء. يبقى ده يسمى إلزام، هو لم يقصد بذلك أنه يلويه ويحرجه ويوقعه ويسقطه، ولكن هو يريد أن يبين له الحق عن طريق ماذا؟ الإلزام. بعض الفقهاء في مسألة الأذنان من الرأس، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهناك من ضعف، فبعض من ضعف هذا الحديث قالوا دعنا من تصحيح الحديث وتضعيف، سيبنا بقى من التصحيح والتضعيف، خلينا كده نبين المسألة كده بطريقة ايه، بطريقة يعني عقلية كده. لو كانت الأذنان من الرأس للزم للمحرم إذا أراد أن يتحلل من إحرامه أن يحلق شعر أذنيه مع شعر رأسه، مش الأذنان من الرأس، يبقى هو لما يجي يحرم لابد يعمل بقى يشتال شعر ودانه مع شعر ايه؟ رأسه. وأنتم لا تقولون بذلك، الفقهاء أنتم بتقولوش كده، فطالما أنتم لا تقولون بذلك إذن ليست الأذنان من الرأس. إذن الطريقة دي ليس المقصود من وراءها إن أنا وقعه وشنكله ولخبطه، ولكن المقصود من وراءها وماذا؟ هو البيان وإظهار الأمر وإجلائه. إذا مناقشة المخالف بإناثه والانتصار عليه ومغالبته والتلوي عليه ماشي مع الشك فيه أو الشك في براهينه، ده الكلام ده كله الخلطة دي كلها على بعضها بتسماها ماذا؟ المراء. طب ينفع إنسان متسنن على طريقة الأنبياء يكون من أخلاقه المراء؟ ينفع؟ إذن أصول السنة عندنا ترك ماذا؟ ترك المراء. طب والجدال؟ الجدال هو على التفصيل، يعني ليس الجدال مذموما بالمرة، وإنما الجدال على التفصيل. فإذا كان الجدال من أجل إظهار حق وإبطال باطل فهذا جدال محمود، والجدال هي المباحثة وإقامة الحجة، وفيها أيضا نوع من المغالبة، لكن مغالبة من أجل ماذا؟ إظهار الحق وإزهاق الباطل، وليس فيها اعتداء على المخالف. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يعني إلا هنا بمعنى لكن، الاستثناء هنا منقطع، أي من اعتدى في جلاله فأغلظوا عليه. إذن الأصل نحن نجادل حتى اليهود والنصارى بالتي أحسن، بالتي أحسن ليس بالتي أسوأ، ونحاول أن نتلطف معهم في الجدال لعل الله تبارك وتعالى يحدث من أمره أن تلين قلوبهم لدين الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن يكون الجدال من أجل إزهاق الحق وإثبات الباطل، فيكون هذا الجدال جدالا مذموما، جدالا مذموما. وهناك مرتبة أن تكون صاحب حق وأنت تجادل أيضا من يظن أنه صاحب حق، والمسألة محتملة، المسألة إيه؟ محتملة، وإن كان قولك أوجه من قوله. إذا المسألة هنا متعلقة بالفاضل والمفضول، متعلقة بالأولى وترك الأولى، متعلقة بالصواب والأصوب، مش متعلقة بالحق والباطل. فالجدال في هذه النقطة لا يجوز، الجدال في هذه النقطة لا يجوز. يعني مثلا مسألة طلاق الحائط، لو واحد طلق زوجته وهي حائط، المسألة دي فيها نزاع كبير قوي. منهم من قال بأن هذه الطلقة تقع، هي طلقة بدعية ولكنها تقع، وده كلام الجمهور. ومنهم من قال بأنها لا تقع، ودي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكان، طائفة من الناس. إذا المسألة دي مسألة اجتهادية ولا مسألة حق وباطل؟ مسألة اجتهاد. إذا في هذه المسألة لو خضت غمارها وجعلت المسألة دي من مسائل الأصول، وجعلتها من مسائل الحق والباطل ومسائل الولاء والبراء، تنائنا يعني قلبت الموضوع إلى ماذا؟ إلى خصومة في الدين، وجعلتها مراء، وجعلتها ماذا؟ مراء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو ماذا؟ ومحق، أو وإن كان محق. الجملة وإن كان محق هي جملة حالية، يعني هو شاعر إنه هو صاحب حق، ومع ذلك ترك الحق اللي هو معاه لغيره حتى لا يقع في ماذا؟ في المخاصمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم أي ضامن وكافل، زعيم أي ضامن وكافل. أنا زعيم بيت، بيت أي قصر، والقصر في الجنة ده بقى الله المستعان، يعني يعني هناك قصر في الجنة لؤلؤة يسير المجد بين طرفيه 70 خريفا لا يصل الطرف الثاني. يعني تركب فرس مجد من أول الطرف ده 70 خريف، ده الله أعلم الخريف ده يبقى قد إيه عشان توصل الطرف الثاني من القصر، ما توصلوش. ده قصر من قصور الجنة اللي هو من دول، لو حد عنده شقة 70 متر تمليك في أي مدينة من المدن انتوا عارفينها دي، بلاش نقول أسماءها، بسم الله ما شاء الله، يبقى واسع عادتاه. ده قصر من قصور الجنة، يعني من فاته التمليك في الدنيا فهناك التمليك في الآخرة، وهو أفضل بكثير، أفضل بكثير يعني. فاحرصوا على نعم الله تعالى تجدوها وهي مضمونة. فوعد الله عز وجل ليس كوعد الخلق الذين يعدون فلا يوفون، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أي نواحيها وأطرافها، في ربط الجنة أي نواحي الجنة وأطراف الجنة، لمن ترك المراء، المراء أي المجادلة التي يترتب عليها مخاصمة أو يترتب عليها فجور أو أن تكون من جنس المراء، لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن. يبقى ترك الخصومات ده منهي عنه وليس من منهج أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على منهج الأنبياء أن يكون حالهم عند المناقشة وعند المناظرة هو الخصومات أو المراء أو الجدال، بل هذا كله مذموم. فترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذه بعض الجمل التي يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليها وأن يعيننا على فهمها. وكما ظهر لكم أيها الأحبة أن هذه المصطلحات الثلاثة، الخصومة والمراء والجدال، ليست بينها ترادف، وإنما هناك اختلاف في المعنى بين هذه المصطلحات، وإن كان بعضها قد يكون قد دخل المجتمعات الثقافية بمعاني يعني جديدة. يعني مثلا حاجة زي الجدل، الجدل ده صار علما اسمه علم الجدل، وهناك أناس تفننوا في هذا العلم، وصار علم الجدل من العلوم اللصيقة جدا بعلم أصول الفقه، بعلم أصول الفقه، يعني علم الجدل وعلم المنطق وعلم أصول الفقه وعلم البحث والمناظرة، هذه علوم صارت قريبة جدا من بعضها، ولا يكون الرجل متمكنا في هذا الفن إلا إذا كان على إلمام بشيء من هذه الفنون أو بشيء من هذه العلوم. وصار هناك يعني الجدل بمعنى واسع، لأن صار الجدل نوع من الاستدلال أو نوع من العلوم التي تعنى بالاستدلالات العقلية والبراهين والأقيسة. والمسألة دي أخذت عن اليونان، وعرف اليونانيون هذا النوع من الأقيسة البرهانية وسموها بالجدل، عرفوا ذلك قبل الإسلام، عرفوا ذلك قبل الإسلام بزمان بعيد. وسمي الفلاسفة الذين يبرهنون البراهين العقلية والأقيسة العقلية سموا بالجدليين، سموا ماذا؟ بالجدليين. كان ذلك في القرن الرابع والقرن الخامس قبل الميلاد. فمسألة الجدل دي مسألة قديمة، ودخلت الحضارات الإنسانية بمعاني مختلفة، ولكن لها معاني في اللغة ذكرتها لكم، وبينت أن الجدل على أنحاء، ولعل أخطر أنواع الجدل هو النوع الذي يحدث من ورائه الشقاق بين الناس في مسألة الفاضل والمفضول والراجح والمرجوح، وأن كل واحد من أصحاب الرأي يريد أن ينتصر لرأيه بما يترتب على ذلك من مفاسد عريضة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وعفوا نكتفي بهذا المجلس اليوم، لعل الله تعالى أن يحدث من أمره شيئا، ونستطيع بإذن الله تعالى من الخميس القادم أن نجمع مع مجلس الاعتقاد مجلس أصول فقه. ويا سبحان الله، يعني مجلس اليوم وإن كان في الاعتقاد ولكن فيه نتف من أصول الفقه داخلة قطعا فيه، كمجلس البدعة وإن كان من أصول الاعتقاد لكن كانت فيه مسائل داخلة في أصول الفقه، فكأن الله تعالى عوضنا أيضا عن المجلس الآخر بهذا المجلس. أنا شاكر حسن الاستماع، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يعلمنا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.